في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. نعيش حلقة الليلة وحلقات أخرى قادمة مع قيس بن ذريح. يقولون لبنى فتنة كنت قبلها بخير، فلا تندم عليها وطلقي. كأني أرى الناس المحبين بعدها عصارة ماء الحنظل المتفلقي، فتنكر عيني بعدها كل منظر، ويكره سمعي بعدها كل منطقي. لقد نادى الغراب ببين لبنى، فطار القلب من حذر الغراب، وقال غدا تباعد دار لبنى وتنأى بعد ود واقتراب. ألا يا غراب البين ويحك نبني بعلمك في لبنى وأنت خبير، فإن أنت لم تخبر بما قد علمته فلا طرت إلا والجناح كسير، ودرت بأعداء حبيبك فيهم كما قد تراني بالحبيب أدور. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات عصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.